بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 12 بعد 104، وصلنا إلى مقطعة من 7 أبيات، قصيدة قصيرة رقمها 224. قد سمعنا ما قلت في الأحلام، وأنفذ رجل إلى سيف الدولة أبياتا يذكر أنه رآها في النوم يشكو الفقر فيها. أنفذ يعني بعثها رجل من عامة الناس إلى سيف الدولة الأمير أبياتا يعني يمدحه فيها ويذكر فيها أنه رآها في النوم يشكو، أو رآه في النوم يشكو الفقر فيها، يشكو الفقر في هذه الأبيات، فكأنه يعني أراد أن يستدر عاطفة سيف الدولة إليه من أجل أن يعطيه مالا. من تدخل المتربي؟ طبعا المتربي يفترض أن يظل صامتا ساكتا، خاصة أن هذا فقير حتى لو كان كاذبا، فقير يعني أراد أن يتبلغ بشيء من البلغة إذا جاز التعبير، فسيف الدولة هو الذي يحكم. أما أن يتدخل المتنبي من أجل أن يقطع الطريق بينه وبين سيف الدولة، فهذا ما لم أحمده فيه، إلا إذا كانت هناك عداوة وإحن بينهما، أي بين هذا الرائي الفقير وبين المتنبي، ولا أستبعد أي من ذلك. ماذا قال؟ قد سمعنا ما قلت في الأحلام، وأنلناك بدرة في المنام، وانتبهنا كما انتبهت بلا شيء، وكان النوال قدر الكلام. كنت فيما كتبته نائم العين، فهل كنت نائم الأقلام؟ أيها المشتكي إذا رقد الإعدام، لا رقدة مع الإعدام، افتح الجفن واترك القول في اللؤم في النوم، افتح الجفن واترك القول في النوم، وميز خطاب سيف الأنام الذي ليس عنه مغن ولا منه بديل ولا لما رام حامي. كل آبائه كرام بني الدنيا، ولكنه كريم الكرام. طبعا هذه قصيدة، يعني إيش قصيدة عبور، قصيدة قالها ارتجالا ليست بذات القيمة. في هناك قصائد ارتجالية مع أنها ارتجالية لها قيمة، هذه يعني إيش مناسبتها؟ مناسبة بسيطة. وأنا أعرف أن المتنبي حذف من شعره ما يوازي ما أثبته منه أو أكثر، يعني المثبت من شعره لا يساوي أكثر من نصف شعره الكامل، بل بعضهم قال لا يساوي عشره، يعني بعضهم قال يعني حذف كثيرا من أشعاره، فلربما هذه نجت من الحذف. ليش؟ لأنه قصائد المناسبات هي مرت معنا كثير منها، يعني بس مقطعات بسيطة لا تبرز فيها عبقرية الشاعر من جهة، وأحيانا تبرز فيها الشخصية بين قوسين الباردة للمتربي. شو يعني الباردة للمتربي؟ يعني المتربي مليء بالكمين السوداء، يعني ساخر باكن، ولكن أحيانا ساخر ناقم، وهنا ساخر ناقم محتقر في هذه القصيدة. تعال تتلمس كيف أنا حكمت عليه ساخر ناقم محتقر أو ناقد في هذه القصيدة. شو قال؟ قد سمعنا، بخاطب مين؟ هذا الرجل الفقير المسكين الذي ليس لديه ثوب يستره، وجاء إلى سيف الدولة من أجل أن يعطيه مال، والمفترض حتى لو علم المتنبي كذبه أن يتشفع فيه، لمنزلة المتنبي عند سيف الدولة أن يتشفع فيه إلى سيف الدولة لكي يعطيه ولو قليلا من المال. شو قال له؟ قد سمعنا ما قلت في الأحلام، وأنلناك بدرة في المنام. سمعنا والله الحلم تبعك، كيف يعني بطريقة استهزائية؟ والله الحلم تبعك ممتاز، بس إحنا زي ما أنت شكوت الفقر في الحلم وبدأت تمدح الأميرة في الحلم، سنعطيك جائزة على كلامك في الحلم. هيا قال وأنرناك وأنلناك أعطيناك بدرة في المنام، يعني في الحلم، المنام النوم اللي هو يعني ما يراه النائم من حلم. وأنلناك أعطيناك البدرة، قيل 10,000 درهم، وسميت بدرة لأن فيها تمام العدد 10,000، فهي بدرة يعني كبير. قال له لكن إيش؟ في المنام وليس في اليقظة. وقيل والمعنيان مقصودان، هذا استهزاء إنه في 10,000 لو كانت في الحقيقة لعدت أميرا أو غنيا أو تاجرا كبيرا، ولكن لأنها في المنام فلا قيمة لها. لأن إيش قال الشعر؟ كلام الليل يمحوه النهار. أنت بتطلع عليك يطلو عليك الصبح فتجد أن ما فعلته في الليل قد ذهب مع الليل، أو ما رأيته في الأحلام قد ذهب مع الأحلام. وقيل إنه البدرة هي جلد السخلة، الشاة يعني إذا رضعت وأفطمت. السخلة ليش سموها بدرة؟ لأنهم هو ليش سموا المال الذي يعطى للناس بالبدرة التي هي جلد الشاة أو السخلة؟ لأن المال الكثير جلد يعني تسع مالا كثيرا كان يوضع فيها. فيمكن أن يكون قصد 10,000 درهم صحيح، ولكن في المنام فلا قيمة لها، أو أعطيناك الجلد بس، أعطيناك البدرة الجلد وهذا لا قيمة له. واضح أن المتلبي يستهزئ به استهزاء شديدا لدرجة أنك من خلال النص تشفق على الشاعر الذي قال. طبعا في شعراء كثيرون تعرضوا لمثل هذا الموقف، المتلبي واحد منهم. المتلبي القصيدة الدينارية أتوقع اللي هي بأبي الشموس الجانحات غواربة اللابسات من الحرير جلابب، اللي هي أنشدها أمام أبي منصور الحاجب، قال له والله لم أفهم منها شيئا، ولكن احتياطا هذا دينار، فسميت بالقصيدة الدينارية وظلت غصة في حلق المتنبي إلى أن مات. إنه يعني أنا كتبت أجمل قصائدي أو من أجمل قصائدي وأخذت عليها دينارا واحدا فيفترض. هذا طبعا إيش هذا الموقف؟ بعد ذلك الموقف يعني حصلت مع القصيدة، قصة القصيدة الدينارية التي يعني أوذي فيها نفسيا وماديا واجتماعيا وصحيا وكل شيء يعني وقعت عليها بسببها، واحتقره الحاكم أو الأمير، فيفترض أنه يتعب بتلك الحادثة ويشفق على هذا المسكين الذي كان يوما ما مكانه، والآن المتلبي صار له فيلا خاصة فيه وصار له يعني جزء من ملحقات مملكة سيف الدولة أو من قصوره. ولم يحدث ذلك فقط مع المتلبي، مجموعة من الشعراء أنا والله لا أدري أين قرأت يعني إيش قصصهم محزنة، من أشهرهم ابن زريق البغدادي. قيل إنه ارتحل من بغداد أو من خراسان أو من يعني من شرق البلاد إلى أقصى غربها إلى الأندلس، ودخل على أمير هناك فمدحه فلم يعطه شيئا أو أعطاه شيئا قليلا، فمات غما وهما، وكتب القصيدة المشهورة اللي هي قد قلت حقا ولكن ليس أسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه. نسيت مطلعها، لكن هي هكذا كتبها إلى زوجته نادما لأنها حذرته من الذهاب، فمات غما وكما لأن الحاكم ارتحل، كان متأملا. تخيل ذيش المسافة، لو افترض من بغداد شرق البلاد إلى الأندلس قديش المسافة قطع بحار، على أمل أن يجد عالما آخر ويجد الثراء والغنى. يعني قسمت فكرته وكسر ظهره وقتل أمله. وطائفة من الشعراء بعضهم برضو يعني كان يعطي القليل، بس اللي تمرد شوي على من أعطاهم القليل، منهم بشار بن برد يعني كان إذا لم يعطى شيئا كثيرا يشتم، ومنهم أيضا هذا ابن الرومي. ابن الرومي دخل فمدح أميرا فقال فلم يعطه الأمير شيئا، فماذا قال؟ فكتب مدحتكم طمعا فيما أؤمله، فلم أنل غير حظ الإثم والوصب، إن لم يكن منكم فضل ذي أدب فأجرة الخط تعبت في الخط، فأجرة الخط أو كفارة الكذب، من كذاب مدحتكم أنتم وأنت كذاب وأنا كذاب أصلا، أنت لا تستحق هذا المدح، فكفارة هل يعني الكذب الذي كذبته أمامكم. إذا قد سمعنا ما قلت في الأحلام، ممكن واحد يستعرض فيما بعد طائف من الشعراء الذين كانوا يتأملون في ممدوحيهم يعني المال والعطاء الوفير لكنهم لم يحصلوا ذلك. لكن الملاحظة إنه أنا أقول ذلك حتى لا يقع سيف الدولة في ذلك، يعني طبعا الآن سيف الدولة انتهى أمره وهو متربي معنى مات قبل 11 قرنا، لكن قصدت أن سيف الدولة كان أذكى من أن يوقعه المتنبي في أن يأتيه أحد ولو أعطاه يعني شيئا بالنسبة له قليل سيكون بالنسبة لهذا السائل كثيرا. فما أظن أن سيف الدولة وقع في ذلك، لكن المتنبي دحش حاله وقال هالقصيدة. ثم قال في البيت الثاني: وانتبهنا، يعني صحونا من النوم، كما انتبهت كما صحوت أنت بلا شيء ولا فلس معك، وكان النوال العطاء قدر الكلام، كلامك فاضي لا قيمة له لا وزن له. فنحن حين انتبهنا، إما صحونا من النوم أو انتبهنا يعني أثير انتباهنا إلى نقطة ما، وجدنا أنه لا لم تعط شيئا، وأننا أيضا لم نجد معك شيئا، والسبب أنك لم تقدم شيئا، تريد أن تأخذ شيئا على لا شيء. طبعا هذا احتقار لشعر هذا الشاعر أو لما كتبه هذا الشاعر أو لما كتبه حتى لو لم يكن شعرا، ومن المتنبي. المتنبي عنده استلاء، هو أصلا كان يستعلي ويضرب بلا هوادة إذا جاز التعبير منافسي ومناوئي من الشعراء الكبار ومن اللغويين الكبار، فلا يفعل ذلك مع إنسان مسكين مثل هذا، ولكنه كان عليه أن يترفع عن ذلك. إذن وانتبهنا كما انتبهت بلا شيء، وكان النوال العطاء قدر الكلام بمقدار الكلام. ثم قال له الآن محتقره بس، وبخه وعاتبه واستهزأ به وشتمه، قال له: كنت فيما كتبته نائم العين، فهمنا انك شفت هذا في الحلم في المنام، فهل كنت نائم الاقلام؟ يعني انت كنت تكتب انت مغمض، ليش خطك سيء؟ لماذا خطك لا يقرا؟ على الاقل انت شفت هذا، شكوت الى امير المؤمنين او الى سيف الدوله فقرك في الحلم، فلما انتبهت كتبت هذه الشكوى التي رايتها في المنام وانت مستيقظ، فلماذا خطك رديء؟ أكنت نائم الأقلام؟ يعني مش عارف تكتب، يشير إلى يكني عن خطه السيء الذي لا يفهم، كما كنت نائم الأحلام. ما هذا الذي نراه؟ كنت فيما كتبته نائم العين، فهل كنت نائم الأقلام؟ ثم قال في البيت الرابع: أيها المشتكي إذا رقد الإعدام. طيب هون كذبه على انه انت كاذب، هذا مش حلم، ولو كان حقيقة ما نمت. ليش؟ قال له: ايها المشتكي، يعني يا ايها الذي يشتكي ما فيه من فقر، اذا رقد، اذا نام الاعدام. الاعدام مفعول به لاسم الفاعل المعرف بأل، يعني ايها المشتكي الاعدام، الاعدام الفقر الشديد، الفقر المدقع. اذا رقد يعني ايها الذي تشكو الفقر، اذا رقدت، كيف رقدت؟ لا رقدة مع الاعدام، ما في واحد ينام وهو فقير جدا، الفقر الشديد يصيبه بالهم والهم يمنعه من النوم، فلما نمت معناته انت مش فقير، يعني حكم حتى على نيته واخرجه من دائرة الفقر لانه نام، كأن الفقراء لا ينامون، انهم ربما ينامون من حسرة، ينامون من جوع، ينامون من ألم، ينامون من هم، لكن المتنبي قال لك لا، فظن ان هم الفقر مثل هم العشق، فهم العشق قد لا ينين، أرق على أرق ومثلها يأرق كما قال، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، فهم العشق قد يسهر، ولكن هم الفقر قد يفعل العكس، يحيجك إلى النوم. فإيش؟ قال له: لا، انت معت كذب أيها المشتكي، إذا رقد الإعدام لا رقدة مع الإعدام. ثم قال في البيت الخامس: افتح الجفنة، افتح جفنك واترك القول في النوم، واترك ما تقوله في المنام في الحلم، وميز خطاب سيف الأنام، وتروى وميز خطاب سيف الإمام، أي أن سيف الدولة هو سيف الإمام أي الخليفة. وطبعا هنا ذكر الأنام الخلق، يعني هو أراد سيف الدولة، قال له: ميز كلامه، سيف الدولة لا يعبث به المتطفلون مثلك، ولا الكاذبون مثلك، ولا ذو الأحلام المريضة مثلك، فميز خطاب سيف الدولة، وميز مقامه، وميز منزلته، فإذا وقفت بين يديه فلا تقل كلاما تافها كالذي قلته. ثم قال في البيت السادس: يصف سيف الدولة الذي ليس عنه مغن، لا يمكن لأحد أن يستغني عنه، لا إلى حكمته ولا إلى شجاعته ولا إلى الأنس عند الأنس به عند الجلوس معه الذي ليس عنه مغن ولا منه بديل، لا يمكن أن تأتي له لا بنظير ولا بأحد يقف يقف موقفه أو يقوم مقامه، ولا لما رام حامي، وإذا رام عدوا أو رام شيئا فلا يمكن أن يحمى أو يمنع دون أن يصل إليه، فإن كان عدوا انتصر عليه، وإن كان غاية ظفر بها ونالها ووصل إليها، فلا يقف ولا يحمي غايته التي يسعى إليها أحد، ولا يقف بينه وبين عدوه لا جيش ولا سور ولا حاجز ولا حام. وطبعا هذا البيت يشبه بيت أبي فراس الحمداني الذي قال فيه أيضا، أعتقد أنه يصف ابن عمه سيف الدولة، قال: سما وحمى بني سام وحامي، فليس لمثله سام، فليس كمثله سام وحامي. ثم قال في البيت السابع والأخير في هذه المقطعة: كل آبائه كرام بني الدنيا، ولكنه كريم الكرام، وترى بدل آبائه كل آخائه، وآخائه جمع أخ، مثل آبائه جمع أب. قال: كل آباء سيف الدولة كرام بني الدنيا، إنهم كانوا أكرم الناس وأحسن الناس، وهم الذين يعني إيش شامة الدنيا وزهرتها وشمسها وقمرها، ولكنه أي سيف الدولة كريم الكرام، فوق أن آباءه كرام هو أكرم من في آبائه من الكرام، فهو أعلاهم منزلة وكرما وشرفا ويعني مكانة. طبعا خلاص هيك خلصت المقطعة، بس أنتم تشاهدون خلفي يعني آثار هذا، طبعا بعد أن قمنا بتنظيف المكان كاملا، هذا أثر الكتب التي أتلفت، وطبعا نحاول أن نعوضها. المهم أن المخطوطات لم تتلف، لأنه كانت مخطوطات في القسم الأعلى لا يظهر الآن، فالماء يعني بفضل تعالى زاح عنها قليلا، فذهبت بها إلى مكان آخر حتى تكون محفوظة، فسامحوني على المشهد الذي هو طبعا أنا نفس المكان الذي اعتدت أن نصور فيه، لكن المشهد خلفي اختلف بسبب تلك السيول. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 13 بعد 104، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.